قال الذي ضاق باله من بعد مظنون عينه يلا عليك التساهيل لو صاح مما جرى له بلهون يا ليمينه ما عاد به يا عرب حيل اثر قص اتصاله وصار بيني وبينه يا من يجيب المراسل يا من يجيب المراسل ما عاد جاني رساله بالله يا خبرينا هاتوا الخبر بالتفاصيل لو قال وقطع وصاله وامسح حكاية سنينه لو قال يا عين يا ليل اقول قلبي وفاله ما يستمع عدنينه قدره رفيع المنازل قدره رفيع المنازل تكفون يا اهل الشكاله ودوا كتابي بحينه لا برموش مضاليل قولوا خليلك لحاله حايل وروحه حزينه جالس يجر المواويل اسمك اذا هو طراله يقول تكفون وينه جيبوا خبر شمعه الجيل جيبوا خبر شمعه الجيل ويصير مشغول باله والقلب يكثر ونينه مما لقى من بهاذيل ويقول وين العداله يا من عطاني يمينه عدى زمن ركب الخيل شعر سرح ما خياله ترسم خياله